المرأة المحادة معروفة أنها تبقى في بيتها. المرأة المحادة تبقى في بيتها ما تخرج إلا لحاجة في النهار. الحاجة مثل امرأة ما عندها أحد يشتري لها خبز ولا طعام، تخرج تشتري من السوق خبز وترجع. امرأة احتاجت إلى المستشفى، تخرج المستشفى ترجع. امرأة احتاجت إلى المحكمة لحصد الإرث أو غير ذلك، تخرج وترجع. المهم أنها لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، حتى لو كان الذي يباشر علاجها رجلا فلا بأس. حكم المراهنة بعوض في جميع الأمور. المراهنة على عوض لا تجوز إلا في ثلاث مسائل: الإبل تسابقون عليها، والخيل، والسهام يعني الرمي. هذه أجاز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها العوض، وما عدا ذلك لا يجوز. مراهنة الكفار قريش هذه البكر من باب العلم، والعلم الشرعي فالجهاد في سبيل الله. نعم. يوجد الآن في الأسواق بعض السلع يضع فيها أصحابها نقود تقلوا تكثر حسب يعني حظ المشتري يقولون، فتجد أن السلعة بثلاثين ريال وربما تجد فيها إلى ثلاثين ألف ريال. كما يزعمون وأعلنوا في الجريدة قبل يومين أن واحد حصل على 30 ألف في علبة حليب تسوى 30 ريال. هذه دعاية. على كل حال إذا كان سعر الحليب ما زيد تأخذ ما تحجب، إذا كان ما زيد واشترى الإنسان الحليب لأنه محتاج إليه فلا بأس. لا مهم، لأن هذا الاشتراء إما سالم أو غانم، ما فيه إما غارم أو غانم. الميسر هو الذي يكون إما غارم وإما غانم، أما هذا إما سالم وإما غانم. نعم. لا، إن كان الدافع للشراء هو الجائزة فلا يجوز. نعم. عندي يا شيخ جدتي عندها مفترس الكلاب، غسيل الكلاب. نعم. بفوت صلاة العصر والمغرب، صلاتين العصر والمغرب. اي نعم. وش يجوز انك تجمعها هذه سهل، تجمع العصر الى الظهر قبل ان تبدا الغسيل، وتجمع المغرب الى العشاء قبل او بعد. لا قبل، ما دام الان يتم بكلامك انها تبدا بالتغسيل بعد الظهر الساعة 2 ساعتين بعد الظهر. نعم. نقول اجمع العصر الى الظهر، صلى الظهر اول ما يذن ثم العصر وسابقه الى بعد المغرب، تجمع المغرب مع الاخير الى نصف الظهر. لكن اتكلم عن الصيام، هل تستطيع تصوم؟ الحمد لله. السلام عليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت الشيخ إذا كان في وقت صيف وعطشان نعم. يسن لهم يقول ذهب الظما وطلة العروق. نعم، وثبت الأجر إن شاء الله. نعم. لا يقال هذا إلا في فقط في الصيف أو العطش. أيه نعم. يعني في الشتاء لا يقال. ما يقال، لأنه لو قال ذهب الظما قيل له كتبت ما في ظما، لو قال طلة العروق قلنا كتبت العروق ما يبسط حتى تبتع. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إلا حقا، قال ذهب الظما معناه من الأول ظمأن، ثلاث العروق معناها أن العروق يابس. نعم. عنك يا شيخي، إنسان إذا أتى المسجد وجد الإمام مثلا قد شرع فيه تكبيرة الإحرام أو الفاتحة أو أنهى ركعة، هل الأفضل له أن يدخل في هذا المسجد، أو إذا رغب أن يحصل الفضيلة من إدراك الصلاة من تكبيرة الإحرام أن يذهب مسجد مجاور أو كذا؟ ولا ذهب المجاور ممكن فاتح تكبير يضمن، يعني بعض المساجد معروفة يعني أنها تتأخر. إذا كان يضمن إذا أتى يدرك تكبيرة الإحرام. الحمد لله، أنا أرى أنه يبقى المسجد، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة حتى ولو كان يريد الفضيلة. أنا دون كلة نفسه الحمد لله. إذا كان ما فيها تكليف ما أرى هذا، أرى أن يدخل المسجد المداخل فيه مع إمام، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم لو كان بالأول قبل يدخل لبس، أما بعد أن دخل خلاص. يعني فعل يصلوا في مكبرات الصوت بعض المساجد تعلم أنه في المهم. هل أنت أدركت المسجد هذا قبل فتح المسجد ولا بعد؟ قبل ما أدخل المسجد. لا بأس، قبل لا بأس، أما بعد ما يمكن. إذا كان الإنسان ما يجوز يطلع من المسجد إلى أذن، كيف أدعو أن يصلوا؟ إذا دخلت خلاص لا تطلع إلا أن تصلي. ما حكم لعب الشطرنج؟ تعرف الشطرنج؟ وش؟ طاولة. وش عليها؟ مثل قرش؟ إيه يعني هي يعني زي القرش ولا زي البيضة؟ ها أصنام أصنام يجوز أصنام يجوز. هذه تصلح للصبيان، إما الصبيان لا بأس. اللي ما هذه يرخص للصبيان فيها لأنهم ما كلهم، لكن الإنسان المكلف ما يرخص له فيه، يمضي حياته باللعب. بعده اليمين شيخ، بالنسبة في الآن نستقبل رمضان ونستقبل اختبارات، كيف يجمع الطالب بين هذه علما أن الاختبارات بها ضغط وأيضا رمضان بلا ضغط من ناحية العبادة؟ استقلها ما استطاع. أقول استقلها ما استطاع، حافظ على هذا وعلى هذا أو مهنة يعني. خصوصا الإنسان اللي حريص على المقررات من أول السنة يسهل عليه. شخص مثلا هو في الصلاه مع الإمام مثلا بالسجود قال سبحان ربي العظيم وتذكر، هل يصلي صلاة تذكر وقال سبحان ربي الأعلى ولما قاله؟ ها؟ لما تذكر قال سبحان ربي الأعلى ولما قاله؟ لا ما تذكر هو السجود يوم قام. ايه يوم قام تذكر، هل يصلي سجود السهو؟ اي يصلي سجود السهو إلا لصار ما فات الشيء. إذا صار مع الجماعة ولا فات الشيء ما يسجد. طيب وإن فات الشيء؟ لا إن فاته يسجد قبل السلام. إن فاته الحال هو؟ الحال يسجد قبل السلام. لأن ترك واجبا. ما عندنا احنا السؤال واحد بس. نعم. فطلقها ثم تزوجت آخر فأتت ببنت، هل هذه البنت تكون، هل هذا الرجل الأول تكون محرم، يكون محرم لهذه البنت؟ نعم. هل دخل بها أو لا؟ يعني هل جامعها الزوج الأول جامع المرأة؟ جامعها. طيب إذن تكون محرم، يكون محرما لها. اقرأ قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. حتى الولد اللي من قبل أيضا البنت اللي من قبل يكون محرما لها. يعني الإنسان إذا تزوج امرأة خذها قاعدة، إذا تزوج امرأة كل بناته محرم له، هو محرم له إذا كان قد دخل بها باب يمين. يا شيخ، إنسان احتلم وهو صائم هل يتم صومه أم يقطعه إذا كان في رمضان؟ هذا هل هذا باختياره؟ مو باختياره، شروط مفسدات الصوم ثلاثة: أن يكون ذاكرا عالما قاصدا، عرفت؟ إنه مثل كل شيء يكون إنسان ناسي أو جاهل أو بغير اختيار ما على الشيء. جزاك الله خير. عرفت؟ جزاك الله خير. لو أكلت الناس يفسد صيام كل الناس. جاهل تحسب الشمس قد غربت ما يفسد. تمضمض ودخلنا إلى جوفه غير قصد ما يحسن. إذا عرفت الشروط هذه استرحت. نعم. بعد عليه السلام طيب شيخ إذا كان لا من الطلبة يا سبحان الله خليك من الذين يؤثرون على أنفسهم ولا كان لهم خصاصة. نعم المسلم هو دلس الرجل ما علم. يلا اللي بعده حفظك الله يا شيخ. نعم أتيت الإمام الرافع فكبرت وركعت فلم أقرأ الفاتحة ما حكم هذه مصداقا ما جاء به حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. تمام صلاتك صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هو الذي أقر أبا بكرة حينما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع وركع فقال له زادك الله حسنا ولا تعد ولم أقوله بإعادة الركعة ولأن هذا الإنسان لم يدرك القيام اللي هو محل القراءة. نعم الله يسلمك بعض كبار السن يأكل السحور وهو يذن وهو يذن الفجر ليش؟ نقول لا يتبين الخيط الأبيض من الأسود حتى لا يجد الحجر ولا يتبين الأبيض سبحان الله لا عني قلت هذا حرام عليك لكن الحمد لله إذا كان مؤذن يؤذن على التقويم التقويم فيه التقويم 5 دقائق في الفجر يجي يقول لي تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود كان بعد أن تظهر ضعيف مش يتبين. نعم لكن هذا من قصة من قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه يسحر وحاط عقالين اللي تربطها البعير واحد أبيض وواحد أسود تحت مسادسه كل ما أكل ناظر العقالين ما تبين الأبيض أكل لما تبين الأبيض أمسك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له إن وسادك لا عريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل ولم يأمره بالإعادة لأنه جاهل فالمهم بل هذا الجواب الخير أنه يجب عليه أن يمسك وأثناء هنالك إذا كان المؤذن يؤذن على التقويم له يأكل إلى أن ينتهي من الأذان. نعم عندما يقول الله أكبر خلاص يمسك أو عندما ينتهي من الأذان لا قلت إذا كان يؤذن على التقويم فالتقويم فيه 5 دقائق تقويم. نعم الله عنك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إذا استطاع الشاب المهر والقدرة على الزواج وهو في سن 15 مثلا فهل يجوز له التأخير وهل هناك سن معين للزواج؟ أبدا ما هو سن معين يجوز يتزوج ولو 10 سنين فهمت؟ يقال إن عمر بن العاص وابن عبد الله بينهم 10 سنين عرفت؟ خلاص كل ما تقدم الشاب هو أحسن. يقول نعم بين عمرو بن العاص وعبد الله 11 سنة ويقول الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها 21 سنة وهي جدة فهمت؟ معناها أن تزوج بكر وبنتها مزوجة بك. نعم فضيلة الشيخ أحسن الله إليك لما توسط العصر خرجت من مدينة الدمام مسافرا قاصدا مدينة الدوادمي ففاتتني صلاة المغرب والعشاء فوصلت متأخر من مدينة الدوادمي هل أصليها قصر بكوني الدوادمي هو بلد كل لا. نعم. لا ما تقصر متى وصل الإنسان إلى بلد خلاص انتهى قصر ما صليت المغرب أنا والله ما صليت صلى المغرب ثم صلى العشاء 4 ذكر خير صليها ركعتين

نعم بعده. شكرا الله يا شيخ. هل يجوز دفن الأوراق التي فيها ذكر الله عز وجل مثل الجرائد ونحوها؟ دفنها في إيش؟ أي نعم، بس لا تكون في أرض قذرة، تكون في أرض نظيفة. كذلك أيضا ما يتلف من المصاحف ادفنه في أرض نظيفة، وأحسن من هذا أن تحرقه أولا ثم تدفنه ثانيا، لأنك إذا دفنت ربما تجي السوافي وتطلع، فإذا أحرقته أولا ثم دفنته صار أحسن. نعم بعده. هذا يوم نحر أو يوم سعيد؟ أنت تقرأ القرآن؟ ماذا قال لوط حين نزلت به الملائكة؟ قال هذا يوم عصيب أي شديد. فإن كان قصد القائل لما قال هذا يوم نحر أو قصده سب اليوم هذا حرام، وإن كان قصده الإخبار فقط فهذا لا بأس به. عرفت؟ أما يا مسعيد فهذا طيب من باب التفاؤل، والتفاؤل كله خير. اللي بعده. السلام عليكم شيخ. نعم. هذا تاجر شيخ لديه مستودع فيه كمية من البضاعة. إينا. أتى أحدهم فاشترى من هذا التاجر كمية اشترى إيش؟ اشترى بضاعة التي في المستودع. نعم كلها. نعم بدون أن يعلم بها. سمي شيخ؟ بدون أن يعلم بها. لا جاء وخذها بس بقى في المستودع، أبقاها في المستودع وخلاها. جاء آخر وشراها من هذا المشتري الأول أيضا. بعد مدة صاحب المستودع قال أني اتصل على المشتري الثاني، قال له اني احتاج البضاعة هذه وبشتريها منك وهي في المستودع ما تحرك، فهل يجوز للتاجر ان يشتريها؟ ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى ان تباع السلع في مكان شرائها، فالواجب على المشتري الاول اذا اراد ان يبيعها ان ينقلها الى بيته او الى دكانه او الى السوق رحمك الله ويبيعها. هو ابقاها على ان قال بعدين باخذها بعدين لا يصح، ما يصح حتى ينقلها، لكن كان الأمر وقع فالأمر ماضي إن شاء الله ولا في شيء، يعني يتوبون إلى الله ولا يعودون. الأصل في المعاملات الحلوة الإباحة كما في القاعدة الفقهية، لكن شيخ ما هي أسباب تحريم المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية؟ إيش؟ ما هي أسباب تحريم المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية؟ التي توصل بها المجتهد إلى الحكم على المعاملة الفلانية بأنها محرمة شرعا؟ هذا يدور على ثلاث أشياء: الظلم والغرر والربا. فهمت؟ كلها تدور على هذه الثلاث: الظلم كالغش مثلا، والغرر كبيع المجهول، والربا كبيع درهم بدرهمين. هذا هو الأصل في المعاملات، الأصل التحريم، يعني يدور على هذه القواعد الثلاث ثم طبق كل جزئية على هذه القواعد. بعده من اضطر إلى تحويل راتبه إلى بنك ربوي. نعم. فما العمل في ذلك؟ يعني اضطراره، يعني العمل يقبل الحوالة، لأنك إذا عملت البنك معاملة سليمة نزيهة فلا حرج. الشيخ بس بعضهم يتحرج إذا بنك ربوي يعمل ضغط يسحب قبل، يعني ما يستثمرون المال، هل العمل طيب ولا وشون؟ يعني يعمل بطاقة حقت البنك صرف بطاقة صراف. نعم. إذا وصل راتب يأخذ بسرعة قبل عشان ما يشدوا منه. نيحة جزا الله خير. طيب هذا لا يمنع.